لكن الآية بتتحدث عن الماء الموجود في الكون أولا قبل ما تحصل عملية البخر وتيجي عملية المطر. ساعة ربنا ما خلق وخلق الأرض اداله ايه؟ كمية ماء سلكوا ينابيع في الأرض وعملت البحار وإلى آخره. وبعد ذلك عوامل التبخير تتحكم، وبعد ذلك ما تتحكم يدينا الايه؟ تدينا المطر. فكأن إنا صببنا الماء صبا تفيد العملية الايه؟ الأولانية. ثم شققنا الأرض شقا. شققنا الأرض شقا ده كلام واضح بيشتغل بالزراعة. شوف النبتة الضئيلة، بعد ذلك النبتة الضئيلة دي تلاقيها نبتة من التربة ويمكن شايلة قلقيلة من الطين كده. هذه النبتة لما انت تمسكها تلتفت لها خير، ازاي استطاعت انها تشق كده وتخرع كده لو لم تكن فيه قيومية تمدها بهذه المسألة ازاي؟ طب ده احنا لما نيجي نشوف بتاع الحلبة، حبيت الحلبة مثلا، وبعد ذلك تلتفت تلاقيها عمالة تغرس من تحت في الارض وعمالة، وبعد ذلك ان كانت الارض مقشفه كده او نشفت تلتفت تلاقيها مطلعاها كده ايه؟ الله. يبقى دي عمليه ايه؟ النبات الضعيف ده، الخيط الضعيف ده ازاي يقوى على الايه؟ على العمليه دي. الا بما اودع الله فيه من قوة بقيوميته سبحانه وتعالى. وشققنا الارض شقا كمان تدلنا على ان التشقيق هيدي فيه اشياء، بدليل ان لما نيجي نزرع زرع ويقول لك لازم نحرسها. ايش نحرسها؟ يعني نجعل الارض ايه؟ هشه. هشه دي علشان الايه؟ الهواء يدخل، وعشان اشعه الشمس ما كانتش تتعمل العمليه دي تبقى الارض ايه؟ يبقى اذا لازم النبات اللي عايز اكسجين ده يبقى الاكسجين تحت، الاكسجين تحت. عايز مثلا تربة لها شكل مواصفات خاصة، هذه المواصفات الخاصة لا هي رملية بحيث ما تمسكش الماء، ولا هي طينية سوداء بحيث ما تستبقيش الماء. الطينية لازقة ما بتقبلش الايه؟ المية، فما بتقبلش المية وبتقبلش تشقق تبقى ما فيش فيها هواء تحت، والأشعة تمتد. الرملية تدي هذه الأشياء مخلخلة صحيح، إلا أن ما تمسكش المية، يبقى عايزين تربة بين ايه؟ بين بين تمسك يحصل فيها ايه؟ سخط. نقوم احنا بنساعد التربه باننا نخليها بالحرف وهو الى اخره. نقول ان شققنا الارض شقة لعمل يحدث من اعلى وعمل يحدث من اسفل. لعمل يحدث من اعلى يجي لها اساوة ويجي لها الشمس، واللي يحدث من ايه؟ من اسفل انها تقوى. ومن العجيب انك انت شققنا الارض شقة انك انت تتعجب لما تيجي لاي حبة من الحب ده وبعد ذلك تبص كده تقوم تلاقي وتتتبع استنباتها او تنبتها انت استنبات صناعي، تقوم انت تلتفت تلاقي الفلقتين الاثنين، الاول الحبة تسمن شوية، تسمن شوية زي ما نحن نقول نبل زي نبلة الفولة كده، وبعدين تلتفت تلاقي زبانتها نزلت في الأرض. الزبانة لسه ما عندهاش لا شعيرات ولا قدرة على أنها تمتص نبات وغذاء ولا أي حاجة. الحق سبحانه وتعالى مودع في الحبة فلقتين الحبة الغذاء بتاعها. حتى الجذر يقوى وبعدين يبتدي يمتص من الأرض. وبعدين الفلقتين يقعدوا يتحوروا كده ولا إيه دكتور عبد الرحمن؟ يتحوروا وبعدين تلتفت تلاقيهم خدوا لون من الإيه؟ انفلقوا كده وقدرتهم وكونا أول ورقتين في الإيه؟ في النبات. ساعة ما تكون أول ورقتين يبتدي بقى العملية تيجي كلها والجذر يقدر بقى يمتص وبعدين يبقى له الإيه؟ كل دي عملية لو الإنسان يلتفت إليها لازم تهله بأن دي مسألة ما يش بتاعت أبدا، لازم وراءها حكمة وراءها قدرة وراءها علم وراءها مغفرة وراءها رحمة. ثم شققنا الأرض إيه شقة فأنبتنا فيها إيه حبا، وده الغذاء كل ما نتغذى به حبا إيه وعنبا وقضبا. جاب الحب اللي ما عارفينه ده الرز مثلا، الحنطة، الفول، الشعير، اللوبيا، الفاصوليا، كل ما أنشأ من الحبوب ده. وبعدين جاب عنبا لأن العنب ده فيه خاصيتين، يصح يكون غذاء ويصح أن يكون فاكهة، يعني عنده يشتغل في الناحيتين غذاء وإيه وفاكهة. وقطبا، القطب ده اللي بناخده طري اللي بنحش كده وناخد زي الجرجير والبقدونس والحاجات اللي بنقطع عطاري وبعدين تطلع تاني وده الغد يعني مدلعنا مدللنا حبا وعنبا ايه وقطبا. وبعدين نلاحظ دي كلها زي ما بيقولوا ايه بروتينات ومش عارف ايه. وبعدين التخميات زيتونا وزيتونا وايه ونخلة كويس. وبعدين نقول وحدائق ايه غلبة، لان كل الحاجات دي قد تفيدني في غذائي ومقومات الحياة مش غذاء فقط لأشياء كتيرة تانية. عم قال وحدائق غلبة. غلبة يعني ايه؟ غلبة جمع أغلب أو غلباء، والأغلب والغلباء الأصل فيها العنق، تنتفخ أوداجه وتشد أعصابه لما الواحد يعني العنق كده يبقى فبده يديني صورة للغابات أو الأشجار الكثيفة أو الأشجار الضخمة، لأنني بعوز لغير الأكل، بعوز مثلا اعمل اخشاب، اعمل مثلا اسقف بيوت، اعمل منورج، اعمل محرات. حدائق ايه غلبا يعني ايه كثيفه، وحدائق ايه غلبا، وفاكهه وابا، متاعا لكم ولانعامكم. قلنا برضو متاعا لكم ادي على طول ذاتيه، ولانعامكم وستؤول الينا ايضا، متاعا لكم ولايه ولانعامكم. فاكهة وأب، قصة الأب دي مشهورة، أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إيه سئل عنها فقال أي أرض تكلني وأي سماء تظلني إن كنت في كتاب الله بغير علم. كأن سيدنا أبو بكر وقف عند اللفظ ده، يعني إيه الأب ده. برضو سيدنا عمر له قصة زي دي، قال الفاكهة عرفناها ولكن ما الأب. وبعدين كان معاه رصة كده أجزاء، قال هذا هو التكلف يا ابن أم عمر. لما حد يعني يوضح نفسه يعني قال هذا هو التكلف، وما عليك إذا لم تعرف معنى الأب. شيء امتن الله به على عباده من جد، وأتعرف كل أسماء أجناس النبات، انت خشوفها كده وتمتع بها، هو انتفاعك بالشيء يعني مترتب عليه انك انت تعرف اسمه ايه. فكأن سيدنا عمر نبهنا بهذه المسألة الى اننا ما نتنطعش، لان انتفاعك بالشيء لا يعني انك انت تعرفه او تعرف ايه. هل لما نلاقي مثلا فاكهة والناس بتاكلها وبعد ذلك انا معرفش اسمها، كل ما اعرفش اسمها ده مش هيخلينا ننتفع بيها. فكأنه بيقول له اللي تعرفوه من كتاب الله ده انتوا بتعملوا بيه، واللي ما تعرفوش خدوه على انه ايه عظمه من عظمه الله وخلق من خلق الله وشيء كمان من ايه. وايضا يدلنا على ان ابو بكر بجلاله قدره وعمر بسمو منزلته لا يجد غضاضة ولا خجلا في أن يمر عليه لفظ لا يعرف. بيعلم الناس أمانة الأداء للعلم، يعلم الناس أمانة الأداء للعلم. الخليفة نفسه أبو بكر مش عارف إيه ولا لفظ يعني مفيش حاجة أبدا. ليه؟ لأن اللي بيغض من نفس الإنسان ويمكن يكذب في العلم إيه؟ مش كبرياء ذاته أمام السائل؟ يقول لك لا، ما يكونش هنا كبرياء ذات. ولذلك هذا السبب في أنهم قالوا من قال لا أدري فقد أجاب. ثم السيد هو قال لا أدري، لأنه ما دام قال لا أدري سيكلفك بأن تسأل غيره، إنما لو أجابك غلطا فستطمئن إلى أن الجواب ده فتضيع الحقيقة منك وتضيع الصواب. فمن قال لا أدري فقد دلك على أن تسأل غيره. وليس من العيب إن الواحد يسأل عن حاجة وما يعرفهاش. دي عملية أمانة الأداء العلمي. سيدنا عمر له مواقف فيه كتير كمان، مثلا لا يبالي. يعني مثلا مرة قال والله لقد هممت أن أصلي، يعني حياء أن يقال أحدث أمير المؤمنين، حياء أن يقال أحدث أمير المؤمنين وهو جالس في المجلس يعني. إنما يعني لقيتها كبيرة يعني إن أنا إزاي أروح أصلي كده من غير. برضو بيعلمني برضو أمانة الإمامة، أمانة الإمامة. مش الواحد يكون مثلا قاعد وبعد ذلك يأتي له يقول لك أنا هقوم، يقولوا ده حصل منه ريح ولا حصل منه يجيب لنفسه ويخدع وإيه مثلا. حاجة بتحصل لكل واحد، فقام توضى وكل حاجة. عمر بيدي مثاليات، هذه المثاليات أن الحق أكبر من نفوسنا، الحق أكبر من نفوسنا، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، فضوح الدنيا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولإيه ولأنعامكم. بعد ما تكلم عن مسألة الإيه الخلق والعنصر اللي أنا مكون منه، وبعدين تكلم عن مسألة الإمداد وهو ما يستبقي الحياة بما رزقنا من طعام، وأن ينظر الإنسان إلى إيه إلى طعامه، وتكلم عن هذه المسائل كلها، ماذا قال بعد ذلك؟ متاعا لكم ولأنعامكم. خلاص انتهينا من الحياة، انظر إلى الحلقة الثانية بقى اللي جاي. فإذا جاءت الصاخة، شوف اختيار كلمة الصاخة بس علشان تؤدي معنى اسماع من لم يسمع. صخة زي صخة الحجر اللي تكسر الراس وتسيح الدم. كأن الناس كانوا في حياتهم يسمعون ولا يسمعون، فبقول لا ده حيجي صوت يرغمهم على انهم يسمعوا، كانوا بيطنشوا، انما حيجي صوت بعد كده صاخة. شوف يا الاسلوب، فاذا جاءت الصاخة التي تصق الاسماع فلا تملك اذن الا تسمع. انما كنت الاول لما تنادى الى الحق ولا بتاع ولا كانك ايه سمع، لا سترغم على السماع. فاذا جاءت الصاخة، اللفظ نفسه لفظ مخيف بس مجرد لفظ. فاذا جاءت الصاخة هي النفق بقى اللي هيحصل بقى ايه، ثورة الكون، انقلاب في الوجود. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. قال لك شغلة بقى الود والوفاء والمحبة والبشكة والمش عارف الايه وهو إلى آخره، كل العمليات دي كلها تنتهي. الفرار ده يفر من أخيه، أولا مترتبة ترتيب جميل جدا، يفر من أخيه وأمه وأبيه وبعدين وصاحبته وبنيه. أنت يمكن تقول إن الترتيب ده خلاف للطبيعة، لو أنه قال إيه؟ يا ترى هو بيرتبها استعلاء، يعني يفر من أخيه بل من أمه وأبيه، بيترقى يعني، بل من صاحبته بل من بنيه، ولا هو عاملها الأهم كالمهم؟ قال لك يا اخي تيجي صدرًا تيجي صدًا وتيجي عكسًا، تيجي كده وتيجي كده. ليه؟ قال لك لان معنى يفر، واحد بيفر من واحد، الذي تفر من واحد انت بتفر منه ايه؟ لانك انت ما تقدرش تعمل له حاجة وقد كنت قديما تصنع له، فقد اعتاد ان تصنع له، الان ما انتش غابت تصنع له، فبنت تفر منه عشان ما تفرجش، او بتفر منه لانك قصرت في حقوقه وتخاف ما انتش غادر تواجهه، عين في عينك كده ما انتش غادره. يبقى اذا من معنى ايه؟ فلما تيجي للمعنى الاولاني تجدها انها ترتب عكسا، وتيجي للمعنى الثاني تجدها ترتب ايه؟ طربة. الانسان كل انسان في الوجود يدرك الحياة مع أخ، مش الأخ يعني الصلب، الأخ اللي ارتبط إيه؟ أخوته. كل واحد يمكن الواحد يموت، أبوه يموت وهو بطن أمه، يمكن أمه تموت وهي بتولده وهو لسه ما أدركش إنه له أم وأب، إنما قطعا ما دام بقى له وجود وبقى مخاطب وبقى مكلف له إخوة، فده أمر لازم يكون موجود، ومش ضروري كله سوابق مع أم وأب لجواز إن هو على ما ينظر كده ما يلاقيش لا أم ولا أب، ومش ضروري كل واحد يكون له صاحبة، ومش ضروري يكون كل واحد بني الله. إذا كل واحد لازم يبقى له إيه؟ يبقى له بني آخر، وقبل ما يبقى له صاحبة وبنين يبقى له أب وأم، وحاجته للأم أولية، لأن الإنسان لما بيجي يتولد اللي بتحضنه واللي بتعمله العمليات كلها في اوليات حياته ايه؟ امه. وما بيتنبهش الى مهمة ابوه الا لما يكبر، يقول لها هاتي لي جنبية يقول له ميجي ابوك نقول له، هاتي لي ساعة يقول لها ميجي ابوك نقول له، كل حاجة مردودة لمين؟ على ابوه. انما الاوليات اللي كانت موجودة، ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما وصى يوصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الله، الوصية بالاثنين والحيثيات المذكورة للأم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لما جه يتكلم اتكلم عن عمليات الأم معه، حملته أمه وهما على وهم وحمله وفصاله. الله، جاب حيثيات مين؟ طب وحيثيات الأب يا سيدي؟ طب ده انت وصيت في الاستهلال بمين؟ بهما معا. لكن لما جبت الحيثيات جبت حيثيات الأم فقط. قال لك ايه؟ لأن حيثيات الأب ليست في حاجة إلى تذكير، لأن الإنسان حين ينضج يعرف أن مرد كل أموره لمين؟ لأبوه. لكن مسألة أمه حنانها عليه وعطفها ونعمته كان لم يدرك ذلك. فالذي لم يدركه نبه إلى الحيثيات فيه، والذي يدركه كفاية الله. ولذلك هذا السبب أمك ثم أمك ثم أمك وبعدين قال له أبوه. لأن الواقع الإنسان بعد ما ينضج عقله بيفهم إن كل أم وهو تبع لمين؟ تبع لإيه؟ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إذن فالترتيب ترتيب، إما ترتيب فرضي وإما ترتيب عكسي. نيجي نقول طب وحيصير ابن أخوه ليه؟ قلنا يا أخي يمكن أخوه حيجي ساعة ما يشوفه كده لو أنه ممكن منه يمكن يخلقه. ليه؟ لأنه يمكن أضل، يمكن أغوى، يمكن زين للسوء، أو إما أن يكون من الناحية السلبية قصر في بعض حقوقه، فيبقى الاثنين تستلزم الفراغ. وكذلك الأم، كذلك الأب، كذلك الصاحبة، كذلك البنين. يجي مثلا الصاحب يقول له تعالى أنت ما وصفتنيش في حياتي، أنا لي ظلامة كيك على الله فيه. الأب والأم مثلا يمكن هو بيفر منهم. ليه بيفر منهم؟ لأنه ما برهمش ولهم حقوق متعلقة به. صحبته، زدت أطعمها من حرام وحملها على كذا وعلى بنيه، لم يربيهم التربية المرادة بالسن فقصر في حقوقهم، يبقى بيفر منهم لأن دول إيه؟ لهم حقوق عليه ولا أداش هذه الإيه؟ وإلا لو كان هم في مناصب المساعدة ما كانش يبقى الفراغ. يبقى ما دام الفراغ يبقى في موكب الإيه؟ المؤاخذة. أو بيفر منه ليه؟ لأنه هو شايف نفسه شغل مكفيه. يقول لي يا أخويا لا أنا أروح لك ولا أنت تروح لكل واحد بإيه؟ فجاب الحيثية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد همه على قده، يعني كل واحد بإيه؟ جاهل عما حوله. فجاهل عما حوله يبقى خلاص كل واحد بزيادة عليه إيه؟ ولذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احشروا الناس عراة غرلا، فقالت يا رسول الله الناس عرايا كده وغر يعني بنى عورتهم، قال الامر اهول من ان ينظر احد الى احد. حد فارق من الحكايه دي في انتهيت ايه؟ يبقى شوف بقى تصور هذه المساله، يبقى الامر الفزع لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. كلمه خلت الذاتيه هي اللي ايه؟ هي اللي حاكمة. تقول له هي الذاتية اللي حاكمة دي بقى؟ رد على جماعة، ما دام الذاتية هي اللي كانت بتحكم حياتك خلي الذاتية هنا بقى. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وبعد ذلك تأتي الايه؟ النتيجة. وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. كأن الناس انقسموا بإيه؟ قسمين. قسم الأول ضاحك مستبشر. ليه؟ لأن دي أول عتبة من عتبات الغيب. كان يحدث عن ذلك فيؤمن به ايمانا غيبيا لان الله قاله. اللي كان غيب اصبح مشهدا. فالذي وافق منهج الله واطاع ابتدى يقول ده الكلام جد صحيح والكلام هو يا الحمد لله الذي نفدت بجلدي. ويذكر بقى توفيقه ويذكر ايمانه ويذكر ورعه ويذكر متاعب حمله على المنهج يقول ايه يضحك ويستبشر. لانه ما دام اول خطوه من خطوات الغيظ اهو كان بيقول لنا ده فيهم قيامه ومش عارف ايه هيحصل كيف وكيف وكيف بمجرد ما حصلت اول خطوه من خطوات الغيظ وبقى مشهد عنك كلها بقى صح. اللي كان بيكذبه صح يبقى اذا البلاوي اللي حدث فيها زمان هتبقى صح. ماذا يكون موقفه؟ ينشا له الانقباض. الانقباض يعمل ايه؟ الانقباض النفسي يوم ينخلع على وجهه. ذكر خلع عليه ضحكا واستبشارا وهذا خلع عليه غبارا وقدرة وحزنا وسوادا ابيضت وايه واسودت. يبقى ذكر ابيضت لانهم ايقنوا ان ما كان الله يعدهم به حق وان الحياه اللي فاتت دي كانت المتاعب اللي فيها دي تهون امام ما يقدمه الله لهم من نعيم. وما دام دي اوليه النعيم وكانت كما قال الله يبقى اللي جاي زي ما قال الله والثاني بقى بالايه بالعكس. وجوه يومئذ ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترحقها اي تغشيها قدره قدره اللي هو الثواب اولئك هم الكفره الفجره. وختمت السوره بهذا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعدنا لهذا اليوم حتى نكون من الضاحكين المستبشرين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.